في حديث حارثة المرشد وحديث ضعيف، لكن المعنى مع من حصل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عجزت نفسي عن الدنيا فأسمرت ليلي وأغمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتجاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار فيها في النار كيف يتعارون فيها. قال: أبصرت فلزم، عبد نور الله تعالى بصيرته. حديث ضعف الصحيح الإسلامي. قال الحافظ هو معظم الجملة أنه حديث ضعيف السند، ولكن الجزء الأخير منه فصل المعنى، وهو استخبار معاني الغيب، معاني الإيمان الغيبية، كأنه يراها. كيف يصل الإنسان إلى ذلك؟ في المقام الأول. يقول: المقام الثاني، المقام الأول في السلوك، وهو الثاني في الذكر. المقام الأول في السلوك يعني الذي إذا سلكه وصل الإنسان إلى ذلك. كيف يصل العبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه؟ لأن يستحضر أن الله عز وجل يراه على الدوام، وهذا الذي يوصله إلى أن يعبد الله كأنه يراه. الإخلاص والمراقبة، الإخلاص والمراقبة يصل إلى أن يصبح الغيب في العين. المقام الثاني في الذكر هو مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضار ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، يمنعه من أن يلتفت إلى غير الله، ويمنعه من أن يريد غير الله بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض الألفاظ: فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. ليس كما قال بعض المتكلمين عن هذا الحديث: إن لم تستطع أن تعبد الله على أنه يراك فاعبده على أنك تراه، فاعبده على أنه يراك. ليس كذلك الحديث لم يذكر. لا شك أن الإنسان ولو عبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى، كأنه يرى الله، فإنه لن يرى الله عز وجل في هذه الدنيا. فإن رؤية الله سبحانه وتعالى للبشر في الدنيا متعذرة، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم برؤية القلب، لأن خلق الله له في قلبه رؤية، رأى ربه عز وجل بها، رآه مرتين. وأما غيره صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع ذلك، ولذلك لا يحسن أن يقال مع الحديث: فإن لم تستطع أن تعبد الله كأنك ترى فاعبده على أنه يراك. كما ذكرنا المقصود هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه، هي الحقيقة. العبد لا يرى الله عز وجل، لكن كيف يعبده على أنه كأنه يراه؟ كيف يعبده كأنه يراه؟ بأن يستحضر مراقبة الله عز وجل، أن يستحضر رؤية الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه، ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. هذا مقام الإحسان فيما بين الله، فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، وهو ينبغ منه الإحسان فيما بين العبد وبين خلق الله في المعاملة والأخلاق الواجبة. وهذا القدر منه القدر الواجب ومنه المستحب. فأعمال القلوب الواجبة كلها ضمن الواجب في مقام الإحسان، الخوف من الله والتوكل عليه والإخلاص له سبحانه وتعالى ومراقبته عز وجل ورجاؤه سبحانه وتعالى، كل ذلك داخل في هذا القدر الواجب في الإحسان الواجب، أن تحسن عبادة الله عز وجل، لا تكون العبادة فارغة من عبادة القلب، كما قال عز وجل ولا تكن من الغافلين، فلا يجوز أن يكون الإنسان ذاكرا بلسانه خالي القلب غافلا عما يذكر الله بلسانه، وإنما أن يواطئ القلب اللسان. فهذا قدر واجب، ومقامات عبادة القلب تتفاوت تفاوتا عظيما، والزيادات لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يتفاوت الناس بالمنازل يوم القيامة بتفاوت ما في قلوبهم من أنواع العبادة لله عز وجل، أكثر بكثير من تفاوت كثرة في العبادة الظاهرة. فالإخلاص والتفكر والخوف والرهبة والرجاء والرغبة والشكر والصبر أسبق للعبد إن شاء الله من كثرة صوم وصلاة خالية عن فضول القلب. فبالإحسان يصل العبد إلى المراتب العالية، ولا يجوز أن يخلو قلب مؤمن من أصل هذه العبادات، عبادات القلب، ولو ضعفت فإن زوالها من القلب يزيل أصل الإيمان، كما دل عليه ظاهر القرآن. الله عز وجل أخبر عن المنافقين الذين يراءون ولا يخلصون في لا إله إلا الله أنها لا تنفعهم ولم تنفعهم عند الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فلا بد أن يكون مخلصا في لا إله إلا الله، فإذا لم يكن مخلصا فيها كان مرائيا بها كان من المنافقين النفاق الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. فلا بد من وجود أصل هذه العبادات القلبية. قال عز وجل خافوني إن كنتم مؤمنين، قال إن الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالرجاء والرغبة فيما عند الله، إنا إلى الله راغبون، والإخلاص وسائر العبادات، كل ذلك لا يصح الإيمان إلا بوجود أصله، ولا يكتمل الكمال الواجب إلا باكتمال القدر الواجب من كل منها، ويتفاوت الناس بعض في المستحبات، ولا يحصل للعبد ذلك إلا بتزكية نفسه وإصلاحها، ولا يكون ذلك إلا بمراقبة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال تبارك وتعالى وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا المعنى الذي هو مراقبة الله عز وجل وإصدار مشاهدته لعبده، سماع قوله ورؤيته لفعله، وعلمه بما في نفسه وقلبه وضميره. هذا المعنى تكرر في القرآن وهذه الآية منها، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك، لا يغيب عن الله عز وجل، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وصف الله أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما هم مقبلون عليه ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا لأنه المؤمنون المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولاية الله أحصر بالإيمان والتقوى ولهم البشرى في الحياة الدنيا البشرى منها هذه البشرى بذكر أهل الإيمان للمؤمن بالخير والثناء عليه بذكر شهداء الله في أرضه للمؤمن وثنائهم عليه وبالبشرى الطيبة من الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وفي الآخرة عند الاختبار وعند القيام من القبور وقبل ذلك أثناء قبورهم وعند القيام من القبور عندما يقومون من قبورهم تبشرهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأن أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعايا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استحضار قرب الله عز وجل من داعيه وعابده سبحانه وتعالى هو عز وجل القريب المجيب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعايا كما قال صالح عليه السلام استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهذا إنما يعرفه ويذوقه من تقرب إلى الله عز وجل وأدى العبادة مستحضرا عظمة الله في قلبه ومستحضرا أن الله عز وجل فهذا يصل به الحال في قربه من الله إلى أنه كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أي ويرى تقلبك في الساجدين من أمته صلى الله عليه وسلم الذين يعبدون الله عز وجل فهو إمام الساجدين صلى الله عليه وسلم إنه هو السميع العليم وغير ذلك من الآيات الكريمة. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه فاتقوه بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. واستخارت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعه. هذا الذي يوصل العبد إلى الإخلاص إذا استحضر أن الله يراه وعبد الله كأنه يراه هذا الذي يجعله مخلصا في كل قلب العمل بالضرورة سوف يلتفت قلبه عن الخلق ولا يستشعر ربما غلولهم. نضرب مثالا وليس بمنطبق من كل وجه وإنما هو من باب تمثيل الأولى ولله مثل الأعلى. فلو أن رجلا وقف بين يدي أحد الملوك واستشعر أنه يخاطب ذلك الملك والملك ينظر إليه وهو يراه فلن يلتفت قطعا إلى البواب الجالس على باب القصر ولن يلتفت قطعا إلى الخدام الذين يجلسون حول الملك فضلا عمن بعد جدا عن الملك نسأل الله العافية. يعني مثلا لن يلتفت إلى الرعية البعيدين الذين أبعده الملك عنه فضلا عن أن يلتفت مثلا إلى الحيوانات التي وضعت في الحراسة ونحو ذلك أو غيرها أو ما حوله من أي أحد لن يلتفت إليه بالضرورة. فلما استحضر أنه يكلم الملك والملك يكلمه وأن الملك يراه وهو يرى الملك، فإنما يحصل ذلك إذا غفل، ونسأل الله العافية. قال: فكان عمله خالصا لله، موافقا لشرعه، مناطا بما جاءت به رسله، ونطقت به كتبه، ونطق به معلقا، يعمل ما جاء به الرسل وذكر في الكتب، مستحضرين ذلك بقلوبهم، نافذة فيه بصائرهم، فأخلصوا لله العمل، وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه، لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم، ويرى حالهم ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه، طرحوها بمعنى انقادوا وذلوا لله عز وجل، وشعروا بالافتقار التام لله عز وجل، واقبلوا بكليتهم عليه، والتجأوا منه اليه، وعادوا به منه، التجأوا من الله من قدره المكروه له عز وجل الى الله، الى ان يعملوا بطاعته لكي يرضى الله عز وجل عنهم، وعادوا به منه سبحانه، عادوا بالله من ان يقدر عليهم بقدرته ما لا يحب، وما يترتب عليه انواع المضار لهم بخذلانهم عن طاعتهم، نعوذ بالله. واحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته، فلم تتجه لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يغتسلون. أن تتسع لغير هذا النور بمعرفة الله عز وجل حبا وإرادة، زال من القلب إرادة من سوى الله، وزال من القلب محبة غير محبة الله وغير ما يحبه الله، وزال من القلب الخوف من غير الله وامتلأ خوفا من الله، وزال منه التوكل على غير الله وامتلأ بالتوكل على الله عز وجل. فبه يبصرون، بالله يبصرون، وبه يسمعون، وبه يبطشون، وبه ينسون، مستعينين به في طاعته عز وجل، مستعينين به على ان يستعملوا هذه الجوارح في طاعته سبحانه وتعالى ومرضاته. فهذا معنى فبه يسمع وبيبصر، اي بحول الله وقوته واعانته له عز وجل، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى، وبذكره يذكرون. إذا ذكر الله ذكر هؤلاء، وإذا رؤوا ذكر الله عز وجل. برؤيتهم إذا رآهم الناس تذكروا الله وشرعه ودينه، وبذكره يذكرون، لأن الناس إذا ذكرت الله ترتبط في قلوبهم دائما الأمثلة العملية لذكر الله في أشخاص المؤمنين. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: انا عند ظن عبده وانا معه اذا ذكرني. وهذا العبد العابد، ظنه بالله عز وجل احسن الظن، لانه مبني على المعرفه باسماء الله عز وجل وصفاته، وإلا فظن الجهلة بالله سبحانه، الذين يقولون نحسن الظن بالله كاذبين، إن لو أحسنوا الظن لأحسن العمل، وعلموا أن الله شديد العقاب ففروا من عقابه، وعلموا أنه غفور رحيم فالتجأوا إليه تائبين معترفين بذنوبهم نادمين عليها مسارعين إلى الخيرات، فعند ذلك يحسن ظنهم بالله. أنا عند ظن عبدي بي، العبد هنا العابد لله عز وجل، وأنا معه إذا ذكرني، معية محبة وتكريم ونصرة وإعانة وتوفيق، هو معه سبحانه، وهذه لا تحتاج إلى تأويل، وليس هذا بالتأويل بل بيان لمعنى المعية، وأنا معه إذا ذكرني. هذه كما ذكرنا محبة خاصة أنها مقيدة بالذكر، وأما الكفرة والظلمة والمجرمون فالله معهم أينما كانوا بعلمه وقدرته وإحاطته، أما هذه المعية الخاصة معية التوفيق والمحبة والإعانة فهي مقترنة بالذكر إنما ذكر الإنسان ربه كلما كان الله عز وجل معه معينا موفقا ومقويا له على المعاصي وحبا له. كما ذكرنا المعية لا تقتضي حلولا ولا مماثلة ولا اتحادا ولا تصرف المعية عن ظاهرها ولكن تصان عن الظنون الكاذبة. البعض عندما يظنون أن الله مع عبده يقتضي أنه يحل فيه وهذا باطل لغة وعقلا وشرعا، فأنت يكون معك الشيء لا يكون في داخلك، ليست أجزاؤك ولا ما في داخلك معك، وإنما يطلق لفظ مع على غيرك، فتقول لفلان أنا معك، أنا معك بمعنى سامع لكلامك، أو تقول أنا معك يعني مؤيد لك في موقفك وفيما يواجهك. هذا أمر آخر لا غير الفنون الاتحاد، فنزاع بين المسلمين أن الله لا يحل في خلقه ولا يتحل به، وإنما ينجو في ذلك الكفرة نعوذ بالله. فالله فوق عرشه بارئ من خلقه سبحانه. وبذلك نقول إن هذا اللفظ المعية نقول لا يؤول ولا يصرف عن ظاهره ولكن يصان عن الظنون الكاذبة التي يظن البعض أنها تقتضي الحلول أو الاتحاد. قال عز وجل وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا تشريف للعبد، أعظم تشريف إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. والملأ الأشراف، وهذا يدل على أن حال الملائكة في الدنيا أكمل من أحوال المؤمنين، وذلك لقوله في ملأ خير منهم، ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق للملائكة على البشر، والله أعلم، فإنه يمكن أن يكون صالح البشر المؤمنون منهم خير من الملائكة يوم القيامة. والملأ الذين خير منهم يمكن أيضا أن يشملوا أرواح الأنبياء السابقين. قال سبحانه وتعالى وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. في إثبات التقرب إلى الله عز وجل وإثبات قرب الله عز وجل من عبده، فالعبد يقرب بروحه إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وهذا القرب قرب حقيقي كما يليق بحال العبد، كما أن قرب الرب عز وجل من عباده قرب حقيقي يليق بعظمته وجلاله، وليس كقرب الجسم للجسم، بل كما ذكرنا من قبل الأرواح تقاربها وتقربها يختلف عن الأبدان أصلا، ولا نعرف كيفيتها ولا نعرف كيفية تقربها، لأننا لا ندري كيف تبوح، ولكن نشعر به وندرك آثاره، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كل قريب هين لين سهل. فالمؤمن قريب من الناس، وأنت تستشعر أحيانا بعد كثير من الخلق وهم بجوارك، فإذا كانت الأرواح تقرب وتبعد وهي في الأبدان، فكيف بقربها من الله عز وجل وكيف بقرب الله منها؟ الكيفية مجهولة والمعنى معلوم، ولا ينكر ذلك، بل يمر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويها ربها فجل. المعنى المقصود أن الله أكثر تقربا من عبده من تقرب العبد لربه، فكلما تقربت إلى الله لقربه فالله عز وجل يقترب منك لأضعافها ويثيبك على ذلك أضعاف ما تقربت به، فهذا فضله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وقال رحمه الله الإمام البخاري سنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ المعنى أن الله عز وجل يسرع إلى التقرب من عبده أكثر مما يفعل العبد. وينبغي أن نحسن استقبال الحديث كما كان يستقبله السلف رضي الله تعالى عنه. والله ما سمعنا من السلف من يتكلم على ولا قرأنا على من يتكلم على إثبات الهرولة أو نفيها، فهذا سجن على صبر للعقول على طريقة المتكلمين وإعراض عما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث. فمثل هذه الطريقة طريقة يعني تبعد الإنسان عما ينبغي أن يستشعره من هذا الحديث العظيم القدس الذي يعني لا نظير له في تهذيب النفس وإصلاحها وفي الحرص على التقرب من الله سبحانه وتعالى. فالمعنى أن العبد يتقرب إلى الله عز وجل إلا فالمشي إلى الله عز وجل والمشي إلى طاعته، فأن الله جل يأتيها الرؤية بمعنى أن الله يتقرب إليه أكثر ويشهر إليه من خير أكثر سبحانه وتعالى. والله على وعلى والذي أثبته السلف من في الكلام على الصفات رمض الإتيان الذي أراد في ابتداء السنة في غير موضع. والله على وعلى طبعا البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق، أي أعلمته أني له محارب. الله عز وجل يحارب من يعادي أولياءه، والولي هو المؤمن التقي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا تقرب إلى الله عز وجل كما ذكرنا بالروح، يتقرب إلى الله عز وجل بما هو أحب إليه من الأعمال وهي الفرائض، وهذا أول الواجبات في تزكية النفس وإصلاحها بعد الإيمان أن يؤدي الفرائض. وهذه الفرائض في العبادات والمعاملات تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ترك الحرام واجب، فرض على العبد أن يترك الحرام. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، في بسط المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن هذا أن الأعمال تتفاوت محبتها عند الله، فهناك شيء يحبه الله وهناك شيء هو أحب إلى الله عز وجل، والفرائض أحب ما تقرب العبد به إلى الله. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه، وهذا الأمر الثاني بعد أداء الفرائض أن يكثر من النوافل ويواظب على ذلك حتى يصل إلى درجة المحبوبية، وقبل أن يصل إليها كان يحب الله منه أعماله، كان يحب الله منه بعض تلك الأعمال وبعضها أحب إلى الله من بعض، ولكن أن يحبه هو أن يحب ذلك العبد بذاته هذه أعلى المراتب بعد مواظبة على الفرائض المحبوبة ثم المواظبة على النوافل، وذلك كما ذكرنا بعد تحصيل أصل الولاية بالإيمان والتقوى حتى يكون وليا من أولياء الله، من عاداه فقد حاربه الله عز وجل، وهو حرب على الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أنه لا يصل إلى درجة المحبوبية بمجرد ولايته أو إيمانه أو أداء الفرائض، وإنما أثناء أداء الفرائض والنوافل فهو يحب منه الله يحب منه هذه الأعمال، ولكن لا يلزم أن يكون محبوبا بكليته إلى الله عز وجل، لكن إذا واظب على النوافل بعد الفرائض وصل إلى درجة المحبوبية بالكلية من كل وجه، أن يكون محبوبا بكله إلى الله عز وجل. وهذا فيه أوضح الرد على الأشاعرة القائلين لأن الله لم يزل محبا مثلا عمر حتى على كفره، كان راضيا عنه حال كفره قبل أن يسلم، ولم يزل مثلا ساخطا على الذي يعلم أنه يوافيه على الكفر حتى ولو سبق ذلك إيمان، لم يزل ساخطا على إبليس. الصحيح أن الله عز وجل يحب عبده إذا أدى ما افترضه الله عليه وواظب على النوافل بعد تحقيق الإيمان. أما بمجرد ذلك فضلا عن أن يكون قبل ذلك فكلام الله. المحبة بصفة الأفعال المتعلقة بالمشيئة، الله عز وجل يحب عباده المؤمنين إذا أدوا الفرائض وواظبوا على النوافل عند ذلك أحبابه، وهم في طريقهم إلى درجة المحبوبية يحب الله منهم تلك الأعمال. قال حتى أحب، فإذا أحببت في وقت معين بعد مواظبة العبد على ما كما ذكرنا بعد ذلك الفرائض عند ذلك يحبه الله سبحانه وتعالى. راجل إلى هذه المراتب العالية، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا ليس كما يفهمه أهل الحلية والاتحاد قطعا بإجماع المسلمين، بل يفسره الروايات الأخرى من الحديث، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فمعناه أن الله يعينه في سمعه وبصره ومشيه وبطشه حتى يكون لله وبالله، بالله استعانة ولله إخلاصا، ويقويه الله عز وجل من ذلك على ما لا يقوي عليه غيره. وقد يسمع ما لا يسمع الناس، وقد يبصر ما لا يبصر الناس بقلبه وسمعه وأذنه وعينه ونحوه. بمعنى أنه يبصر من وراء ما يرى من الآيات المشهودة، ويرى من وراء الحجب آثار قدرة الله سبحانه وتعالى، فقلبه غير محجوب عن الله. وعندما يسمع آيات الله سبحانه فهو يتعظ بما لا يعرفه غيره من باقي الناس، وأحيانا يبصر ما لا يبصر الناس من الغيبيات، يمكن أن يقع له ذلك كرامة، كان يرى الملائكة مثلا، أو يرى ماذا يراه غيره من الغيبيات كما ذكرنا، أي شيء كان. وقد يسمع ما لا يسمعه الناس أيضا من المحسوسات، مثل سماع تسبيح الحصى، أو تسبيح الطعام وهو يؤكل، أو سماع حنين الجذع، وهكذا. يبطش بقوة في طاعة الله عز وجل، يبارك له في قوته ومشيه حتى ينجز ما لا يستطيع غيره أن يفعله، كما بارك الله عز وجل في قوة الصحابة في بطشهم ومشيهم، ففعلوا من ذلك ما نشر الله به الدين بما لم يفعل أمة قبلهم ولا بعدهم رضي الله عنهم. وقد يبطش ويمشي ما لا يقدر عليه غيره من أشهر الأمور المحسوسة أيضا، فقد يمشي على الماء وقد يطير في الهواء، وقد يضرب بما يعني لا يؤثر فيؤثر، كالغلام الذي رمى الدابة بحصى فقتلها، وأعلى من ذلك بلا شك رمي النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى بالله عز وجل مستعينا، فكانت الرمية كما قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يوم الغدر، فأوصل الله سبحانه وتعالى برمية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي أمر، وهو سبحانه وتعالى الذي أوصل ذرات الرمية إلى أعين المشركين حتى شغلتهم. وكما ذكرنا سار الصحابة رضي الله عنهم على الماء وعبروا الأنهار على قيولهم وما ابتل أسافر نعاليهم، وقطعوا المسافات الطويلة في المدة الوجيزة، وأساس ذلك كما ذكرنا أساس الكرامة في هذا الباب، وأن يوفق الإنسان إلى طاعة الله، وأنت تجد علوم السلف وأعمالهم فيها من البركة والأثر المستمر في العالم ما لا يوجد في غيرهم ولو كانت في الظاهر أكثر منها. هذا أمر يعني محسوس مقطوع به، أن أثر الصحابة في العالم إلى يومنا هذا أثر مباركة في سمعهم وبصرهم وعلمهم وعملهم ما لا يوجد فيه من غيرهم، ولم يكونوا يعني في المبالغة ولا في مدة العمر ولا في كثرة في الأعمال مثل غيرهم، ولكن البركة التي دعاهم الله عز وجل في علمهم وعملهم لما كانوا وصلوا إليه نمرات العالية من القرب من الله عز وجل. فمعنى كنت سمعه الذي يسمع به، فالله عز وجل ملء سمعه ليس معناها أن الله حل في السمع، وليس أن السمع عبارة عن إناء يملى، هذا لا يفهم من اللغة لمن سمع لفهذه الكلام، وإنما المعنى أنه يريد الله وحده لا شريك له، بمعنى أنه لا يريد إلا الله ولا يسمع إلا أوامره، بمعنى أن أوامر الله التي تشغله على الدوام، والله يعينه في ذلك بالله يسمع لإعانته وتوفيقه حتى يسمع من سماعه لآيات الله ويفهم ما لا يفهمه غيره، وكما ذكرنا حتى يسمع ما لا يسمع غيره من الأمور المحسوسة كرامة من الله عز وجل. والكرامة الأولى أعظم من الثانية، لأن يسمع آيات الله فيتعظ بها أنفع له وأقرب إلى الله من أن يسمع مثلا صوتا على بعد، أو يسمع أصوات الكائنات التي لا يسمع لها صوت هناك كتسبيح الحصى والطعام. عمر رضي الله عنه تكلم فقال يا سادة الجمل، فأوصل الله صوته إلى سارية عن سفا واتفع سمعه سارية فسمع صوت عمر رضي الله عنه وهو على منبر المدينة رغم تباعد المسافة. وهذا أمر ليس المستبعد، خرق للعادة، كرامة من كرامات أولياء الله عز وجل، وهو منزه سبحانه وتعالى عن الحلول والاتحاد بخلقه اتفاقا وإجماعا بين المسلمين. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، الذي بها معنيه كل من هذا لا يحيز عند التأمل أنه يريد بسمعه ويستعمله، يريد الله ويستعمله في طاعة الله والإخلاص له، ويسمع بالله بإعانته وتوفيقه ما لا يسمعه الناس معنى وحسا، أو سماع الفهم والاستجابة والسماع الحسي يسمع ما لا يسمعه الناس. يمكن أن يكون من أولياء الله ولو لم يسمع السماع الفرق العادي في جانب السماع الحسي، يعني يسمع هاجس من الملائكة مثلا، أو يرى أجسامهم النورانية يرى نورا، يمكن أن يكون من أولياء الله وبالله يبصر وهو لم يبصر أمورا خارقة للعادة، لكن أبصر بنور البصيرة من آيات الله عز وجل المشهودة ومن وراء ما يقع في من ظاهر الأمور المحسوسة يرى آيات قدرة الله وعظمته وتوحيده وحكمته وعلمه وما يرشده إلى القرب من الله. وهذا أهم وأنفع له وأعظم كرامة من أن يسمع يرى مثلا الأشياء الخارقة للعادة، كان يرى الملائكة تعظمه ويمكن أن يرى الملائكة أيضا، وهذه لا شك كرامة من الكرامات، لكن الكرامة الأولى أنفع أن يتعظ بآيات الله يبصر بقلبه حقائق الإيمان كأنه يراها عينا. ولا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن عاد لي لأعيذنه. نسأله عز وجل أن يقربنا إليه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل ذي شر هو آخر من نصيره. وهذا الحديث تلدد منه قليلة قاطعة على بقاء الانفصال بين العبد والرب وعدم الحلول ولا الانتهاء، لان هناك سائل ومسؤول ومعطي ومعطى، وهناك مستعيذ ومستعاذ به، وإن سألني لأعطينه. فالله هو المسؤول والعبد هو السائل، والله هو المعطي والعبد هو المعطى. فكيف يمكن أن يقال أن العبد في هذه المرتبة يكون قد اتحد بالله أو صار قد حمى الله فيه؟ وأما الزيادة الموضوعة يكون عبدا ربانيا يقول للسيد كن فيكون، فليس من الحديث. لا يكون عبدا بهذه المجال أن يقول للسيد كن فيكون، وإنما الله هو الذي يقول للسيد كن فيكون. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق خضرا، وإنما دعا الله عز وجل فأجابه الله، ودعا الله سبحانه وتعالى أحيانا فلم يجبه سبحانه وتعالى، وربما قال الشيء كن دعاء وتضرعا وانكسارا لله عز وجل فيقع كما دعا صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال كن أبا خيثمة، يعني يا رب اجعله أبا خيثمة، يعني يا رب يكون أبا خيثمة. وهذا هو المعنى الذي لا يشك فيه مؤمن يسمع ذلك الحديث، وليس أنه يأمر كن فيكون صلى الله عليه وسلم. الله جعله أعظم تواضعا من أن يفعل ذلك، الله سبحانه جعله عبدا صلى الله عليه وسلم، عبدا رسولا، وإنما يسأل الله فيجيبه، وقد سأله أشياء فلم يجبه، ليعلم البشر جميعا وليعلم الخلق جميعا أنه عبده صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ارتفع مقام العبودية صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مشاكله. التردد ورد في هذا الحديث وليس بممتنع أن يكون اجتماع الإرادتين، إرادة شيء مكروه وهو مشاءة المؤمن، وإرادة شيء محبوب لله عز وجل وهو أخذ المؤمن إليه وقضي حتى ينال الخير الذي أعده الله عز وجل له. وسمى اجتماع الإرادتين، ولا بد من حصول المحبوب لله عز وجل المراد أن يكون رغم وجود الأمر المكروه لله سبحانه وتعالى. سمى ذلك ترددا، هذا الذي فسر به، وإن تكلم عنه عن هذه الزيادة بعض أهل العلم لأنه من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، ومعروف أنه له بعض الأوهام، إلا أنه يكفي في هذا الحديث وصحيح هذا المثال، والصحيح أنه صحيح ولا ينازع فيه إن شاء الله. يعني الاجتهاد الراجع أنه مع الإمام البخاري رحمه الله، وليس في الحديث ما يستنكر كما ذكرنا، وكما ذكرنا التردد بمعنى اجتماع الأمرين المحبوب الأمر المحبوب والأمر المكروه أمر ليس بمتنع وله نظائره الكثيرة في الكتاب والسنة. أن الله عز وجل قدر أمورا يكرهها هذا أمر مقطوع به، أن الله قدر أمورا يكرهها سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا في الكلام على القدر شيئا كثيرا من ذلك لحكمته البليغة قدر ذلك. فأما التردد الذي ينسى عن الله فهو الناشئ عن الجهل بعواقب الأمور، فلا يقدم ولا يحجم من أجل أنه لا يدري ماذا سوف يقع، هذا أمر ليس محتمل، فالله لا يعلو عنه يفضل ذرة في السماء والأرض. ولكن في هذا الحديث بينا زينة المؤمن عند الله عز وجل وشدة محبة الله عز وجل له، وأن الله يكره ما يسوء المؤمن، وأن المؤمن يكره الموت بالفطرة الطبيعية التي فطره الله عز وجل عليها استمرارا للحياة وبقاء بوجود البشر، ولو أن البشر لا يكرهون الموت لما بقوا في الحياة ولا قضي إليهم أجلهم ولو كان الأمر يسقي إليهم، لكن فطره الله على كراهية الموت وأن يفروا منه ما استطاعوا. والله عز وجل أكره مشاءة المؤمن سبحانه وتعالى ليعظ من أحبته له، لأن الله يحب المؤمن حبا عظيما لكثرة ملاجمته لطاعة الله، لأنه ولي من أولياء الله وما ترددت عن شيء أنا فاعله، يعني لا بد أن يفعله الله، وهو قبض روح المؤمن، وهو أن يتوفاه الله وأن يميته، لأن الله كتب الفناء على كل نفس، ولأن المؤمن أعد الله له عنده في الجنان وفي برزخه ما لا يصله إلا الموت. ولذلك يفرح المؤمن بلقاء الله عز وجل عندما يبشر، ويحب لقاء الله عندما يكره الموت قبل أن يصل إليه، فإذا وصل إليه كان لقاء الأحبة، كما قال أنفرد السلف من الصحابة رضي الله عنهم: اليوم ألقى الأحبة محمد المصحبة، وعندما طعن أحد أصحاب الإمامون قال: فزت وربي الكعبة. المحارات الحاسمة، هذه المحارات العجيبة في حياة الإنسان، المحارات الأخيرة التي عندها يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. أما قبل ذلك فهو الموت بالفطرة التي فطرها الله عليه، والله عز وجل رغم أن هذا الأمر يعني أكرههم كراهية طبيعية، الله ذكر ما شاءتهم، فكيف بما أكره المؤمن كراهية لله عز وجل وأكره عند الله عز وجل؟ الله أكرهه أشد، يعني كراهية الموت كراهية طبيعية، فما بال بكراهية ما يكرهه الله شرعا. والمؤمنون يكرهون ما يكره الله عز وجل، ويسيئهم أن يروا ما يغضب الله عز وجل، فكراهة الله لذلك أشد، ومع ذلك قدر أن يوجد سبحانه وتعالى الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. لكن لها علاقة يعني خاصة، الحديث كله أصلا في الخصوصية، ومن أوله إلى آخره حديث علي الشأن والله العظيم. ولذلك تجد في حاجات غير مذكورة في أحاديث أخرى، وهو أصلا حديث عن الخصوصية. قال: ذكروا الله تعالى فذكره، وشكروه فشكره، شكروا نعمته عز وجل فشكر الله لهم ذلك، أي قبله منهم وأثنى عليهم به ونماه لهم سبحانه وتعالى، وأثابهم عليه أضعاف ما فعلوا. وهكذا شكر من يعامل الله سبحانه وتعالى، ما يعطي شيئا إلا ويأخذ أضعافه، وما يترك شيئا إلا عوضه الله أضعاف أضعافه وخيرا منه. من أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن استعان بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن أراد مراده الديني أرى من البعيد. هذا كلام عبد القادر الجيلاني، كلام حسن رائع جميل، ليس من حديث ولكن من كلام عبد القادر الجيلاني رحمه الله. يقول: ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولوا، تولى نصرتهم، تولى تدبير امرهم بمصلحتهم حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. تولوه احبوه واطاعوه واتبعوا امره، ووالوا فيه اولياءه المؤمنين، وعادوا اعداءه لاجله، فآمن بالحرب من عاداه سبحانه وتعالى. لو لم يكن من شرف للمؤمن ولي الله إلا هذه المسألة فقط، وهو أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض القوي العزيز يعادي من عاداه ويحارب من آذى المؤمن، من آذى لي وليا يا سبحان الله، ليس لأن من قتل مثلا ولا يعني عذب، ولا من آذى مجرد الإيذاء، أي إيذاء للمؤمن فقد آذنه الله وأعلمه أنه له محل. يعني لو أدرك الكفرة والظلمة مثل هذا يعني لما استطاعوا أن يحيوا لحظة واحدة، ولكن قلوبهم في معجل عميق. ولو أن المؤمنين استشعروا هذا المعنى يعني لهان عليهم كل شيء، أن الله عز وجل خالق الخلق مدبر السماوات والأرض سبحانه وتعالى يعادي من آذاهم لأجلهم، لأنهم عادوا في الله عز وجل، عادوا في الله وأولوا في سبيله سبحانه وتعالى. ولهذا كان المؤمن أشد الناس خشية أن يؤذي مؤمنا، أن يؤذي وليا من أولياء الله عز وجل، إن كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو أنه أوضل بلالا وعمارا وصهيبا رضي الله تعالى عنهم، مع أنه لو كان فعل ذلك والحمد لله أنه لم يقع، إنما كان يفعله مصلحة للجيل. عندما قال صهيب وعمار وبلال لأبي سفيان عندما جاء في فترة الهدنة ما أخذ سيوف الله من عدو الله من أخذها، فقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ سبحان الله. كان يتأمل ذلك إن يعني طبعا هو موقف يقول الكلام ده مراعاة لنفسية أبي سفيان لمصلحة المسلمين، ومن سيد قريش ما يتقالوش الكلام، وهم قالوا ذلك الكلام. شوف تخيل قدر الإيذاء اللي ممكن يكون حصل لبلال وصهيب وعمار قد إيه يعني المسلمة دي. إنه أنكر عليهم إنكار بضعفهم مثلا لعقلهم أكثر، ده هو قال لهم بس أتقولون هذا؟ إزاي تقولوا كده بس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن كنت قد غضبتهم فقد غضبت ربك. يغضب الله عز وجل غضبه. يعني ولو كان على قدر هذا القدر فيقول النبي وقصد مباشرة يذهب إليه يا إخوتاه أغضبتكم؟ فيقولون لا غفر الله لك. يدعون له المغفرة. وأبو بكر له فضل عليهم جميعا. هو الذي اشترى بلالا رضي الله تعالى عنه وحرره من الرجل الذي كان فيه. هذا يكون لأن الله يكره مشيئة المؤمن سبحانه وتعالى. يغضب لغضبه سبحانه وتعالى. يعني يغضب لغضب المؤمن في الله. سيدنا نوح عليه السلام لما يقول ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم، يعني لو انه طرد المؤمنين سوف ينتقم الله عز وجل منه ولا يرد له من الله نصيرا. طرد الحاجة ربما تكون بسيطة جدا في الأذية التي تحصل به لأهل الإيمان، ولكن سيدنا نوح وهو النبي المرسل لو فعل ذلك لما كان له من الله نصير، رغم عمله السابق يعلم انه لو وضعت آلية المؤمنين بالطرد في مقابلة دعوة الى الله طويلة عريضة عظيمة وعمل صالح وعبادة، لو وضعت في مقابلتها آلية المؤمنين بالطرد لكان الانتقام من الله عز وجل، لراجحت آلية المؤمنين. اذا بعد الله في معاملته لاخوان المؤمنين يكون على حذر شديد ان يؤذي مؤمنا او ان يتسبب في ذلك بطريق، نسأل الله العافية. قال وعاد اعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم واحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزله، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وجزاهم للذين احسنوا الحسنى والزيادة الجنة والنار الى وجه الله عز وجل. الذين احسنوا في عبادة الله الحسنى وهي احسن ما يمكن الجنة والزيادة النظر. قال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تأمل انه ذكر هل جزاء الاحسان الاحسان في خاتمة وصف حال المقربين الذين لهم اعلى الجنتين الاعليين الاوليين، فقال في خاتمتها هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فهذا في حال الكمل. وذكر النعيم المعنوي خاتمة لأنواع النعيم كلها، لأنهم أن يحسن الله عز وجل إليهم لأنهم أحسنوا في عبادة ربهم هذا أعظم ما ينالون، لأن إحسان الله عز وجل لهم بإدخالهم الجنة أعظم منه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فلما ذكر أهل الجنة وما وعدهم به من النعم وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم، فقال إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فسر إحسانهم فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا ما ينامون وما جاء إلى قليل نومهم وذلك لكثرة قيامهم، أو قليلا لا ينامون ما نافية تبقى معناها أنهم يقتطعون جزء من الليل لا ينامون، قليلا من الليل لا ينامون جزءا ولو قليلا لا ينامون والأول أحرم. إنما زائدة قليلا نومهم أو مصدرية كانوا قليلا من الليل هجيعهم أو هجعهم ما يهجعون يعني نومهم وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يقول وقدمنا في النص الأول وهو في الأولاني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالإحسان ويسألون ذلك إحسان ما بينهم وبين الله عز وجل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ذلك إحسان فيما بينه وبين الناس. وقدمنا في النص الأول أن الحسنى التي وعد الله عز وجل للمحسنين هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما رواه مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الفضول والمراقبة كأنهم يرونه في قلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم. وعكس هذا ما أخبر به المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فقال تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب وأعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. وذلك قول الله عز وجل يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رحمه الله هذا آخر ما يسر الله تعالى من كلام على مفردات تحديث جديد وقد قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين بعد كلامه على مراتب الدين وزمر من حكم في هذا الحديث قال فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحتها وأن جميع العلماء من شرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأرضاء والدماء وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم. حقيقة من ينبغي أن يرجع الكلام على الأخلاق ضمن الإحسان وذلك أنه ثمرة الإحسان في عبادة الله أن يستغني العبد بالله عز وجل عن سواه فعند ذلك يسهل عليه كف الأذى وبذل الندى والإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق ثمرة الإحسان فيما بينه وبين الله فنحصل غنى القلب لله عز وجل فعندما يكون القلب غنيا بالله تصغر الدنيا في نفسه وتصغر حقوقه كذلك ويسهل عليه أن يبذل ويتحمل أذى الناس ويقابل الإساءة بالإساءة فتحصل كل الأخلاق الطيبة من البر والصلة والإحسان الجيران والعفو والصفح والكرم والجود والشفاء وكل الأخلاق الطيبة في المعاملة وهي ثمرة للإحسان فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن يكون إحسان حسن الخلق يعني المرضي عند الله مخلصا لله إلا وهو محسن باطلا على قدر إحسانه على قدر حسن خلقه. الأخلاق مرآة ما في النفوس ما في القلوب على الإيمان. إذا أردت أن تعرف خلق يعني ما في قلب الإنسان فانظر إلى أخلاقه. وقال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. ذلك الصفات الكاملة في الرسل صلوات الله عليه وسلم أجمعين. إذا نتأمل يعني الكمال الإنساني يتأمل يعني أخلاق الرسل وصفات الرسل صلوات الله عليه وسلم لأنه هو الذين أكملوا الإحسان فيما بينهم وبين الله على التفاوت فيما بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول ولا يتكلمون أي الفقهاء يعني على معنى الشهادتين وهو أصل الإسلام كله وما تذكر دائما ضمن التوحيد ضمن الإيمان. والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. والذين يتكلمون على علم المعارف ومقالات العباد يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. هي الحقيقة من الإحسان والإيمان يستعرض أصلا لأن الإسلام أعمهم والإحسان أصلهم من جهة الأعمال من جهة المسمى، وأما من جهة العاملون المسلمون أوسع. من جهة الأعمال نفسها الإسلام هو خاص والإحسان أوسع. فأعمال الإيمان داخلة في الإحسان، يعني الخشية والمراقبة داخلة في الإيه؟ في الإحسان. الإحسان عبارة عن الإيمان وزيادة عليه، والإيمان عبارة عن الإسلام وإيه؟ وزيادة عن جهة الأعمال. أما جهة الأشخاص نفسهم فأصغر دائرة هي دائرة الإيه؟ المسلمون، وأوسع منها المؤمنون وأوسع منها المسلمون. يقول قد حصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة انتهى إلى رحمه الله. كتاب الحديث ده عمدة يعني التوزيع والتهذيب والإصلاح لمشاهد جميع الجوانب، والميزان الذي يوزن به كيفية الشخصية المطلوبة، كل واحد يوزن نفسه ويوزن يعني من حوله كذلك ومن يعامله من الناس بهذا الحديث. يلزمه في تحقيق هذه الجوانب المختلفة، الإسلام والإيمان والإحسان، حتى ينظر في نقص نفسه عروبها حتى يكمل الجوانب النقص فيها. زي ما هو ابن رجب رحمه الله أشار إن الإسلام يشمل العبادات لازم يتعلمها ويشمل المعاملات أيضا، هي تابعة منه وسبناها بكده بأنها بين النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، إذا دي أركان الإسلام زي العمدان أساس البيت بدونه ينهار، لكن بلا شك لا بد من جدران ولا بد من سقف ولا بد من غير ذلك من مكملات البناء. فمكملات البناء دي شعائر الإسلام الأخرى في المعاملات، وكما ذكر في الأوضاع البضع زي الفروج مثلا والدماء والأموال والمكاسب والعقود أنواع المعاملات المختلفة. فهذا القدر هو الذي لابد أن تعلم وتعمل، ولازم سلوكيات الإنسان تفضل في ذلك ويؤدي العبادات كما ينبغي، وفي تداخل عظيم جدا من هذه الأشياء وبعضها، وكما ذكرنا كلها يؤدي بعضها إلى بعض. يعني عشان توصل للإحسان لابد أن تصلي وتصوم وتنفق وتحج وتعتمد، لأن دي من خلالها للأوعية كما ذكرنا التي تنال من خلالها العطية. فلو أتيت تريد عطية بغير وهذا لم تأخذ شيئا، واحد رايح عايز ياخد لبن مثلا يروح من غير ادوات ولا رايه ولا كيس مثلا حتى مش عارف ينفع هيشيك منه، مش هياخد حاجه مش هينفع، لازم يكون فيه وعاء ينال فيه شيئا. فالاوعيه دي لابد ان ياتي بها، بس طبعا ما ينفعش ياتي بوعاء مشمط او وعاء يكون خالي من الغذاء الذي في داخله، مش هينفعه. وما قال لو جعان وعنده مجاعه هيعمل ايه؟ حله فاضيه مش هينتفع، هيموت من الجوع برضه، حله ما تفكروش. القلب كذلك لو جبت له عبادات فارغة من حقائقها الباطنة يبقى انت مش القلب ده يفضل جائع، وربما لو استمر عليه يموت القلب ده وينتهي امره والعياذ بالله. فلابد ان ياتي بهذا الجانب، جانب الاسلام ده، جانب الذي يتفقه في الدين ويعمل به، يتفقه في العبادات المختلفة، يعرف كيفية الالهيها واحكامها ويتعلمها مسألة بمسألة. وده فرض عين عليه، وهذا فرض عين عليه في المعاملات بتاعته هو، فرض عين في المعاملات اللي بتعاملها جانب من جانب الشخصية، جانب الشخصية الثانية قضايا الإيمان، وقضايا الإيمان بالله عز وجل، واسم الإيمان زي ما قلنا أعظم استعمالا وأعظم أثرا من مجرد كلمة المعرفة أو مجرد كلمة حتى التوحيد. التوحيد يشمل جانب من الجوانب، لكن الإيمان هي الكلمة المستعملة في كتاب السنة، وهي تشمل القول والعمل، قول القلب وعمل القلب وعمل قول اللسان وعمل اللسان والجوارح، الإيمان قول وعمل، هذه ذكرها إن شاء الله. فهذا الجانب لابد أن يؤدى معرفة بالله عز وجل وما يستحقه من كمال الأسماء والصفات والأفعال، وما له من الحقوق إذا قضيت توحيد العبادة، وما يضاد ذلك من الإلحاد ومن الشرك، فيترك الباطل ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ويرد الى شرع الله سبحانه وتعالى ويوالي في الله ويعادي في الله، ذلك من اوثق قرى الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اوثق قرى الايمان وهكذا. فالحق الجانب الإيمان بالله وما يتبعه من جوانب الإيمان الأخرى، الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، مسائل ما إذا ما اكتملتش في نفس الإنسان وفضلت خاوية يفضل الإنسان خاوي، وإذا فضل خاوي يبقى مهما كان شكله ومنتظم يبقى مفيش فايدة فيها ولن يتغير شيء من الواقع، ما يتغيرش الواقع إلا لمن امتلأ بالإيمان. وما يتبع ذلك الست دول اللي هي أركان الإيمان أو جزء منهم في الحقيقة بس في تفصيل أكثر، وما يتعلق بقضاء الإيمان والكفر وقضاء اعتقاد الصحابة ودي انتشار الدلع فيها، ولأن هي تمثل في الحقيقة الصورة المثلى المثال اللي احنا عايزين نبني على عليه زيه. ايه الطبعة اللي هنطبع عليها؟ طبعة الصحابة رضي الله عنهم، الصبغة اللي هنطبع عليها صبغة الصحابة رضي الله عنهم التي صبغهم وصبغة الله وأحسن وصبغة. فعشان كده معرفتهم بالإيمان ومعرفة صفاتهم الحسنة الجميلة والعقيدة الصحيحة فيهم وفي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نصب المعركة بين الفئتين كما فعلت الرافضة قضية عظيمة الأهمية، وعدم التجرع على تكفير المسلمين قبل إيمان الكفر التي في الحدود. فده جانب الإيمان جانب، وده جانب معرفة وعمل أيضا علم وعمل. ثم جانب الإحسان جانب تهذيب النفس وأداء عبادات القلوب اللي هي من الإيمان أيضا، وهي أعلى مراتب اللي هو الإحسان ومنها القدر الواجب ومنها القدر المستحب، واللي يتفرع منها إذا حصل للعبد إحسان الخلق. يوم ما تكتمل الشخصية دي من الجوانب المختلفة ويوم ما كل واحد مننا يركز على نفسه فيها ويدور ويفتش وصل لفين في الأمر ده، يبقى هيحصل تغيير في حياتنا وواقعنا. تذكر الكفة الخفيفة الآن ونسأل الله العافية. وعندما تظل الأمور مرتبطة بقى ليل ونهار زي ما بالمظاهر الخارجية فقط وتبقى كل الحاجات التانية مهملة، يبقى خلاص ماذا نرجو؟ لن نؤدي الذي علينا حتى نسأل الله الذي لنا. تؤدون الله الذي عليكم، تؤدون لله الذي عليكم وتسألون الله الذي لنا، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لنا. فيوم آخر الإصلاح المنهج الفهر بتاع الدين اللي ندور عليه هو الحديث ده، ندور عليه كده ونفهم ما وراءه، ان هو زي ما قلنا كلمات محدوده لكن وراءه فعلا كنوز غاليه كثيره، ودي اللي نربي عليها نفسينا ونربي عليها غيرنا وندور على كل جانب من الجوانب دي. وانت لو جيت تدور النهارده في ابناء المسلمين عموما وابناء الصحوه خصوصا وحتى الملتزمين بمنهج السلف لوجدت قصورا شديدا في معظم الجوانب، وإن الناس اكتفت بمجرد أحيانا يعني بعض اللمسات من هذه الجوانب، لا يترتب على ذلك أن تكون الشخصية باهتة جدا، والناس ممكن تكتفي بناحية عاطفية مجرد أبن حتة مثلا جانب من الجوانب، عبادة من العبادات أو مع عمل من الأعمال أو، ويظل باقي الجوانب قوية. ربما يكون مثلا يدعو الى الله عز وجل ولا يحسن حتى عقيدة القضاء والقدر، ولا يحسن حتى يعني ما سائر الصفات مثلا، وربما اخر مثلا يتعبد بانواع العبادات ولا يحسن ان يمتلئ قلبه خشوعا وخضوعا ولا يحصل حسن وعزم، او اخر مثلا يلتزم بالهدي الظاهر ولكن اخلاقه غير سويه لأنه لم يمتلئ قلبه بالإحسان الواجب، فظهر ذلك في طريقة معاملته للناس. فترتب على ذلك فضل على الخلل في جوانب المعاملات التي لم تزل فيها النقص. الحديث ده حديث فعلا ينبغي أننا نرعاه دائما على بال منا وأن نسعى إلى يعني تحقيقه فينا. وده فتش يعني عمن شئت يعني تجد التفصيل في أركان هذا الحديث. نسأل الله العافية والعافية. اللهم اغفر لنا اجمعين وللمسلمين للمسلمين واصلح احوالنا وخير المسلمين. نسال الله ان يستشفينا ويصحح الحرمين وسائر المؤمنين فيه. هل هناك تردد في شيء آخر؟ إن ربما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي، ظاهر الحديث ذلك. وكما ذكرنا إن الأمر ده اللي دل عليه الحديث اللي هو قصة ذكرنا تفسيره به اللي هو اجتماع إرادتين ده متكرر في ايه؟ في اشياء كثيرة، في كل ما يكرهه الله ولا بد ان يفعله. قتل المؤمنين مثلا، انا ادنى من ذلك ان ده داخل في ضمن كراهية المؤمن الموت ضمن هذه الدنيا، لكن تقديره عز وجل للمعاصي فعل الله ذلك، امكن الكفار منها وجعلهم يضلون عن سبيل الله واعطاهم جنة ومعرفة عز وجل. هذا امر يكرهه الله عز وجل وقد امضاه سبحانه وتعالى لما فيه من الحكم. يقول ما ترددت في جدي، انا فاهم ترددي ليس لترددي، اعظم التردد كان في قبض عبد المؤمن، دليل ان ايه ان في تردد بس اقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرى انت مؤمن فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ احد من الصحابه متاع اخيه لاعبا ثم قال هذا عندي، فقال فكيف لروعة المؤمن. روعه حصل له كده خضة ان البتاع ضاعت، ان الرجل ضاعت ولا الشبشب. وسائل من زمان كانت رخيصة جدا يعني النعاج بتاع زمان مش زي بتاع زماننا، تاني كانت كمان كلها ما تجيبش لازمة دلوقتي. يقول لي ان قال ما انا عارف ان الكلام ده هيجينا لازم، يقول لي ان اعترض المعترض ان المروله هي المشرعه، يقول لي ماذا لا تبدون هذه كما جاءت، يقول لي انا ورناهاش، يقول لك فمعناها معناها الذي دل عليه السياق الذي لا يشك يعني احد في ان هذا هو المعنى المقصود، ولكن ما احنا نراها كما جاءت بس دلت على معانيها مش مجرد على المعاني. ما مش تتجلى له ربنا يضحك، مش هتقول نقول كلام غير ما يفهم حاجه، انت تفهم معنى. ما قلتلكش انا انه لا يجوز ان نصف الله عز وجل بالهوان، ما قلتش، بس هي القضيه زي ما قلت انا الطريقه دي طريقه بقى صعبه جدا يعني استعملها السلف رضوان الله عليهم علشان يردوا على اهل البدع، بس مش هتبقى يعني على الدوام ان احنا كل قضيتنا بالحديث ولا نعرف ولا نتاثر به ولا يكون قلبنا يرق به كما هو من اعظم الاسباب لرقة القلب يا معالي. فلكن ما هو نتكلم في طريقة المتكلمين، لا نمرها كما جاء، نحن نمرها كما جاء. يقول العلماء ان كثرة اعمال الجوارح تؤدي لزيادة تزكية القلب، وقد جربت هذا ثم قلت عبادة الجوارح والتزكية كما هي لا تجد الا خير. انا ما قلتش كده، انا قلت العبادة الخالية من العبادات الباطنة لا تجد الا خير، اللي فيها خشوع قليل لا تجد من تزكية القلب الا خير، اقل بكثير من حصول القلب. لك ابن عباس يقول صلاة ركعتين في تدبر خير من قيام ليلة والقلب شاهد. دلوقتي يعني ربما انت تتدبر القرآن من القرآن انفع لك من انت تقرأها تختم ختمة سريعة وانت الحمد لله رب العالمين انما يجي من دنياك انا اعوذ بك من الشيطان وزينا الصراط المستقيم، زي ما الاخوة ايه يقعدوا كده ولكن يجيب ختمة عايزين يجيب ختمة نهارية مثلا. اخوة بعض الناس يقروا بعض الاثار عن السلف في هذا الباب وهي اثار مخالفه لهذه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا يفقه من قرا القران ولا كذا، يقول لك لا ده انا مش نافع ايه كان بيكتب صلى الله عليه وسلم، عايز يجيبها النهارده، يقعد يقرا بالطريقه العجيبه دي، مع ان عندنا نهي عن ذلك عن الصحابه رضي الله عنه فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح شيء عن احد من السلف لكان ما هدم الاسلام خير من صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ذلك. فاذا لما نلاقي حاجه زي كده هقول لك انه ناظر، هقول لك انما مع ان النهي ده نهي يعني تنزيه على الكمال، تنزيه بالنسبه الى الكمال، هقول لك تعمل ايه؟ هقول لك وشك ان العباده دي عباده ايه؟ منقوصه بالنسبه الى ما هو افضل في تحصيل التنزيه، فاجتهد ان العبادات كلها تكون يحضر القلب فيها، لان حضور القلب هو المكان الاساسي في التفاضل، في تفضل العبادات وتفضل الاشخاص وتفضل الاعمال، ان يقترب العبد من الله عز وجل بباطنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلاه وسلام. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. ربنا فتر الوقوع بالمشعر الحرام بالمريء ولا فتر ايه بالذكر؟ قال ايه؟ واذكروا الله عند المشعر الحرام. رمي الجمار رأى ذكر سبحانه وتعالى برمي الحجرة وإنما لم يذكره بذلك زمانها. قال واذكروا الله في أيام معدودات. دائما هي رمي الجمار هي أعمال أيام منى، فربنا سبحانه وتعالى ذكرها بمقصودها. فالمقصود قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هذا. فالمقصود حضور القلب. ذلك قال رجل ما أكثر الحاج؟ فقال الرجل كثير والحاج قليل. فالغلادات حتى تؤدى يعني كما ينبغي هي المؤثرة. هتأدي صورة خارجية دخل دكانه فصلي يصلي في النهار 400 ركعة، دي كلها ليست من السنة ولا هي يصلي 400 ركعة زائد، حتى لو كانت دي أقرب إلى أن تكون بدعاء من كل يوم 400 ركعة. لو قدر لو جابهم من أول الشمس تطلع إلى الضحى إلى آخر إلى قبل الظهر ده هيجيب تأديه. فمثل هذا الامر عباده ظاهره كثيره قليله الفائده، ومش يعني ان لم ينه عنها بعضها قدرنا عنها لكن ليست هي المشروعه. يقول لماذا شرفنا لفظ ما عبدي عن ضريري؟ هو الماه مين اللي قالك؟ احنا لسه قايلين ان ده مش شرف عن ضريري، بل هي على ضريري ولكن نصان عن الظنون الكبير. المائيه مائيه محبه وتكريم، بيان لمعنى الكلام وليس ان هو صرف عن ضريري، بل هي على ضريرها فعلا هو بظاهرها. يقول انا ما عبدي الى ذكرني، يقول لماذا بصرف عن ضريري؟ لان ده صرف عن ضريري. ده بيان للواجب الكلام ومعناه. من الفروق بين الاسماء والصفات ان الصفات متباينه، لان كل صفه تحمل معنى غير الصفه الاخرى، واما الاسماء فيها مترادفه لانها وان اختلفت في معانيها فهي داله على ذات واحده. كلام صحيح للصفه المجرده، لكن الموصوف واحد فلابد ان يبين ذلك. يقول ذهبنا الى دكتور يرملس العقيده على طريقه الاشاعره، فقلنا له لماذا لا تدرس المذهب السلفي ولا الاشعري؟ وانتم تعلمون ان مذهب اهل الاشاعره ليس مذهب اهل السنه. قال انتم تفرضون في الكيف دون المعنى، فما معنى هذه الصفات اليد والوجه والقدم والساق؟ وان معناها ظاهر لا يحتاج الى بيان كما قال السلف بعضهم، والا فلا تحتاج الى تفسير، هي بينة المعاني مفهومة لله عز وجل. تقول يعني ايه يد؟ اقول لك يعني هذا امر لا يحتاج الى تفسير، انما فسر السلف ربما ما يدعونا ما يحتاج الى التفسير، وهم يثبتون معنى اليد اللائقة بجلال الله. يقول ان ان تفسر بالجارحة وهذا لا يليق بالله. ليه؟ لماذا؟ لابد ان تفسر بالجارحة، واما ان تفوض المعنى. يقول اليد معناها اي صنف من المسلمين يعرفش ان يد الله فوق ايديهم بل يدان مبسوطتان، معنى ثاني الا قلت له ايه؟ دال الف ت مين به سين واو ط به الف نون. فيقول كده لو قلت له الحروف كده مبسوطه جنب بعضها يبقى هو ده كده ما فهمش حاجه، من بل يداه مبسوطتان الا انه كان جبت له حروف جنب بعضها. هذا من ابطل البحث تفويض النعم ده، وهذا يلزم منه ان لا يتدبر هذه الايات. ربنا عز وجل قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. يقول لو عندك ذره عقل فقط ذره عقل اسمع قول الله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما تفهمش منها معنى الا ايه دال الف ايه مين به سين واو ط به الف نون. فواحد قال لك كده في عقل يفهم كده ولا ايه؟ ولا يفهم منها معنى بلا شك بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، ما تفهمش منها خالص غير واو جيم ت ت زين ذال ياء ألف لام جيم لام ألف لام ألف ألف ألف لام همزة كاف راء ألف مين؟ حد يقول كده برضه؟ ده واحد يتكلم يفهم لغة عربية ولا غير العربية يقول هذا الكلام عشان يقول هذا تثبت معنى كلام ده أبطل المباني ماذا تقول المعنى ده. وبعدين ربنا الكتاب نزلنا إليك مبارك ليتدبروا آياته، أنت تابع أعظم الكتاب بركة وهو الإحماء والسلهاج لا يتدبر ويجب أن لا يفهم منه شيء على الإطلاق إلا كالكلام العجمي ده إيه طمس القلوب ده والعياذ بالله لولا عمل بصيرة والله لما نطق هذا الكلام هنقول بقى 50 دكتوراه وعصر معرفش مين طبعا والله ما أعرف معرفش يقول كون هذا مدى متناقض فتفاوضون في بعض الصفات وتفسرونها في بعض الصفات. لا، الصفات كلها مفسرة ومعلومة المعاني، لكن في بعضها بتبقى غريبة باللغة تحتاج إلى تفسير فتلزم بقرائنها، وإلا فهقول لك أنت أثبتت الإرادة، يعني إيه الإرادة؟ هتيجي تفسرها بأي تفسير سوف يكون تفسيرا على المخلوق، التي هي في حقنا نحن أعراض. فبالك إلا هي ميل القلب، وإلا فما تفسير الإرادة؟ إشمعنى أنت ما جبت لما تيجي تفسير الإرادة إلا تفسرها بتفسير كلامي يرجع إلى أصل الكلمة. فبالك فيبقى كلام باطل أيضا، مذهب بلا شك. يعني أفضل باطل. دول قال من معاصر ابن تيمية قال بقوله. إيه لو كان بس يجلس نفسه بس يعني في الكلام الفارغ بتاعه ويقرأ كتاب الفتوى الحموية. يعرف مين اللي قال الكلام ده. يقرأ كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري اللي هو آخر ما ألفه الأشعري والإبانة عشان يعرف مين اللي قال الكلام ده. يقرأ كتاب السنة لابن أبي عاصم عشان يعرف مين اللي قال الكلام ده. من السلف قبل الثانية احنا مش عاطلتنا الثانية هي اللي اخترعها ولا هو اللي ألفها. الثانية ناظر على هذه العقيدة فقط. ولكن العقيدة دي عقيدة مسجلة هي كتاب التوحيد في صحيح البخاري عشان يعرف البخاري بيقول ايه والناس واهل السنة بيقول ايه. يقرا كتاب الرد على الجهمية في كتاب سنن ابي داوود. يقرا الكتب دي كتب اهل العلم. يقرا كتاب الرد على الزمالكة والجهمية للامام احمد عشان يعرف ان الكلام ده معاصير الثانية ولا قبليه من بأجنة. يقول انتم تقسمون التوحيد برضه هذا الذكر الى الوهيه والربوبيه تستجدون للايه ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله. هذا دليل عليكم لانه لو كان الخلق من صفات الرب لكان الجواب ليقولون الرب. ليه يعني؟ هذا كلام طبعا في منتهى الجهل والله العظيم. الله عز وجل علم على ذات الرب سبحانه وتعالى وهذا المستعمل اعظم استعمالا فكان الجواب من المشركين لذلك انه هو سبحانه وتعالى الله عز وجل الذي هو الرب الذي خلق سبحانه وتعالى امر يعني ليس دليلا ده وبعدين ده معنى اصلا يرجع له في اي معجم من هذه اللغه يجد في معنى الرب الذي يرب اي يصلح امر غيره من بدايه ومنذ ابتداء فده اصلا معنى كلمه الربوبيه فده كلام احنا ما جبناهوش من عندنا ده كلام لغوي وكلام اهل العلم والدليل دليل واضح جدا ان الله عز وجل هو سبحانه وتعالى رب العالمين الله رب العالمين يبقى ده معناها ان الرب ليس معناه خط فكلام حد يقوله فانت غلطان بس عشان انت تروح في ايه تقدر بمثل هذا